لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة لأحكام الصيام أن من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا بطل صومه، فسد الصيام. من أكل أو شرب متعمدا، وكذلك إذا باشر دون الفرض فأنزل أمنى أو أمدى، وإذا استمنى بيده فأمنى فسد صومه وعليه القضاء. هنا في درسنا في هذه الليلة لبيان ما يجب فيه الكفارة، الصيام فسد وعليه القضاء، ومع القضاء عليه الكفارة، وذلك إذا جامع. إذا غيب الحسفة أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. قلنا في السابق إذا كرر النظر فأنزل، إذا كرر النظر فأنزل فسد الصوم وعليه القضاء. هنا إذا غيب الحسفة أنزل أو لم ينزل فإن الصوم يعتبر فاسدا وعليه القضاء، وعليه مع القضاء الكفارة. والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإذا لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذا وقع في يومين متواليين فإن عليه كفارة لليوم الأول وكفارة لليوم الثاني. إذا وقع في مرتين في يوم فإن كفر عن الأولى وجب كفارة عن الثانية، وإن لم يكفر فكفارة واحدة لهما جميعا. أما إذا كان في يومين فلكل واحد كفارته الخاصة، لأن كل يوم عبادة مستقلة لا علاقة لها باليوم الأول. فدرسنا في هذه الليلة فيما يوجب الكفارة. مر علينا ما يوجب القضاء، أما الآن ما يجب مع القضاء كفارة. ولا تجب الكفارة إلا في الجماع. أما إذا أفسد صومه بإنزال، بتكرار نظر، بمباشرة دون الفرج، بأكل، بشرب، فإن هذا يكفي فيه القضاء. وإذا احتلم المرء فأنزل، إذا احتلم فأنزل أو لم ينزل فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، لأنه لا علاقة له بهذا الأمر وهو خارج عن إرادته. إذا احتلم فصيامه صحيح، أما إذا فكر أو كرر النظر أو أنزل منيا أو مديا فكما أشرنا في دراسة قراءتنا السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار من رمضان، جامع في نهار رمضان، معناه أن من جامع في ليل رمضان فلا حرج عليه. من جامع في ليل رمضان، ودين الإسلام ولله الحمد دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة. فالإنسان في الليل يأكل ويشرب ويجامع، ثم بعد ذلك حتى إذا طلع الفجر يلزمه الإمساك حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتم الصيام إلى الليل إلى الليل. فيقول المؤلف: من جامع في نهاري في نهاري، لم يقل من جامع في رمضان، لأن الإنسان يجامع في رمضان، والآية تقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيقول المؤلف رحمه الله: من جامع في نهاري، لم يقل من جامع في رمضان، لا، من جامع في النهار فعليه الكفارة، أما من جامع في الليل فلا حرج عليه، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، لأنه كان في بداية الأمر في بداية التشريع أن الإنسان إذا أذن المغرب يفطر ويستمر في الأكل وفي الشرب وفي الجماع إلى أذان العشاء، إذا أذن العشاء يمسك إلى المغرب من اليوم التالي، كان هذا هو أولا، أو إذا نام ولو قبل أذان العشاء يلزمه الإمساك. فالإمساك يحصل بأحد أمرين: إما أذان العشاء أو النوم، أيهما أقرب يلزم الإنسان أن يتوقف عن الأكل والشرب والجماع، إما من أذان العشاء وإما من النوم إذا نام. لو نام بعد أذان المغرب بعشر دقائق معنى خلاص، لو نام بعد أذان المغرب بربع ساعة معناه يتوقف. فيقول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا يدلنا على حكمة التشريع وسهولة الأحكام، وأنه لا حرج فيها ولا مشقة. فمن المغرب من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر يأكل المرء، يشرب، يواقع، يعمل ما أحل الله له، فإذا طلع الفجر الصادق توقف إلى مغيب الشمس. نعم. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه. يقول: ولو في يوم لزمه إمساكه. ولو، العبارة هذه تشير إلى الخلاف، ولو في يوم لزمه إمساكه. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك أننا ما علمنا عن دخول الشهر، ولم يتبين لنا إلا من الضحى أن البارحة دخل شهر رمضان، يلزمنا الإمساك أو لا؟ يلزمنا الإمساك. لو واقع المرء في هذا اليوم الذي لزمه إمساكه فعليه الكفارة. ما هو لازم أن يكون المرء صائما من من الفجر أنه صائم من طلوع الفجر؟ لا. مسألة ثانية، لو أن إنسانا مسافر وقدم من السفر وهو مفطر، إذا وصل إلى بلده يلزمه الإمساك، فلو قلنا بلزوم الإمساك إذا أمسك، إذا وقع ولو بعد الإمساك فإن عليه الكفة. فيقول المؤلف رحمه الله: من واقع أو من جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساك، يعني لو لم يكن صائما من أول الأمر بس لزم الإمساك، مثل مريض جاز له الفطر لمرضه، جاز له الفطر لمرضه، المريض يجوز له الفطر، قرر الأطباء أنه قادر على الصيام، ماذا نقول له؟ نقول يلزمك الإمساك، هو مفطر، هو قد أفطر يأكل ويشرب من أول النهار لأنه معذور بالمرض، فقال الأطباء لديك المقدرة على الصيام، قلنا يلزمك الإمساك، أمسك، لو بعد دقائق من إمساكه واقع قلنا عليك الكفارة لو لم يكن صيام ذلك اليوم مجزئا. نعم، أعد العبارة: ومن جامع في نهار رمضان ولو قلنا ومن جامع في نهاري، وش نفهم من هذا المنطوق؟ المفهوم أن من جامع في ليل رمضان لا حرج عليه، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن يعني بالليل. نعم. ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفت زكاة، أو رأى الهلال، إنسان رأى الهلال جاء لي يؤدي الشهادة ما قبلت شهادته لسبب من الأسباب ردت الشهادة، ماذا قلنا بالنسبة له؟ يلزمه الصوم، الناس كلهم ما صاموا بس هو يلزمه الصوم لأنه رأى الهلال، الناس لم يوافقوه وردوا شهادته لوجود فسق أو لوجود مانع يمنع من قبول الشهادة، فلو وقع في هذا اليوم الذي جميع أهل البلد فيه قد أفطروا إلا أنه هو ألزمناه بالصيام لأنه رأى الهلال، فلو وقع قلنا عليك الكفارة، عليك الكفارة. نعم. ورد شهادته فغيب حشفة ذكره الأسلي في قبر، غيب الحشفة وهو الذي ترتب عليه إقامة الحد، وهو الذي ترتب عليه، قلنا الحد يجب بكام؟ بثلاثة شروط، مر بنا قبل أشهر إقامة حد الزنا بثلاثة شروط: تغييب الحشفة، انتفاء الشبهة، الثبوت. الثبوت، الثبوت يكون بأي شيء؟ الثبوت يكون بأي شيء؟ بالإقرار أو الشهادة. الإقرار كم مرة؟ أربع مرات. الشهادة كم؟ أربعة. وبذلك يثبت حد الزنا. تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي، في فرج أصلي. نعم. وغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي، في قبل أصلي. أما لو غيبها في زائد أو غيب جلدة دون الحشفة فلا كفارة عليه في ذلك. نعم. أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء يعني الصيام فسد، ماذا يجب عليه؟ القضاء، مع القضاء عليه الكفارة. نعم. أنزل أو لا، سواء حصل إنزال يعني حصل مني أو لا، إذا غيب الحشفة لأن الحشفة هي التي يترتب عليها إقامة الحد، أنزل أو لم ينزل، أما في السابق عندما قلنا فسد الصيام إذا كرر النظر فأنزل، فأنزل لابد من الإنزال. أما هنا إذا غيب الحسفة أنزل أو لم ينزل. نعم. ولو أولد خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولد رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما. إذا أولد خنثى مشكل، لأن الخنثى من له آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، ومشكل ما ندري أيهما الأصلي. إذا أولد خنثى مشكل في قبل امرأة، أو أولد ذكر في قبل خنثى، بعد قد يكون هذا زائد، ففي هذه المسألة لا كفارة. نعم أعد العبارة. ولو أولد خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو قبل امرأة، هو خنثى أولد في قبل خنثى، خنثى أولد في قبل امرأة، فقد يكون هذا الذي أولد به زائدا وليس أصليا. نعم. أو أولد ذكر، أولد ذكره الأصلي في خنثى، فقد يكون هذا الذي أولد به زائد لا عبرة له. نعم. أو أولد رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد، لم يفسد إلا في مسألة واحدة، متى؟ إذا حصل الإنزال، إذا حصل المني، لأنه مر بنا إذا وجدت المباشرة، المباشرة مجرد مباشرة وحصل معها إنزال فسد الصيام. فيقول إذا كان أحد الطرفين خنثى، سواء كان الأول خنثى أو الثاني خنثى، فإننا نقول قد يكون هذا الذي أولج زائد وليس أصلي، لم يفسد الصيام إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ إذا حصل الإنزال، إذا حصل إنزال المني فيفسد الصيام من هذا الوجه. نعم. لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل. نعم. كالغسل، وكذا إذا كالغسل يعني يجب عليه الغسل. نعم. وكذا إذا أنزل مجبوب، إذا أنزل مجبوب، مجبوب مقطوع الذكر، أنزل ما هناك شيء يولد، مقطوع الذكر كذلك فسد الصوم. نعم. أو امرأتان بمساحقة، المرأة تكون فوق المرأة. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مزيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. إذا كانت المرأة معذورة بجهل، معذورة بنسيان، الرجل لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالنسيان، لا يمكن أن يكره الرجل، لكن المرأة قد تكون ناسية، قد تكون جاهلة، قد تكون معذورة، فعليها القضاء ولا كفارة. أما الرجل فعليه القضاء والكفارة. نعم. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. إذا المرأة طاوعت، وافقت على ما يريد منها ومكنته من نفسها، فعليها القضاء والكفارة. إذا المرأة معذورة بالجهل، بالنسيان، بالإكراه، فعليها القضاء، تقضي ذلك اليوم، والرجل عليه مع القضاء الكفارة. إذا المرأة عالمة بالحكم ومطاوعة للرجل فيما طلب منها، فعليها كما يكون عليه القضاء والكفارة، كفارة على الرجل وكفارة على المرأة. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المدي فيه أصبح التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر ويقع الجماع لأنه بعده. يفطر لأنه مسافر، هو مسافر وامرأته مسافرة ونويا السفر، فحصل بينهما الوقاع، فبمجرد ما يعزم على هذا يكون الصوم قد انتهى ولا شيء عليه، وإنما عليه القضاء لأنه جاز له الفطر لكونه مسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي...